الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تواصل ان شاء الله تعالى في دروس فقه مالكي في شرح رساله القرآن رحمه الله تعالى وقبل ان نبدا مما علمتم به ان لهذه الرساله شرحان يعني مقرران يعني من المراجع التي ترجعون اليها تعرفون ان تراجع هذا الامر شرح كفايه الطالب الرباني وشرح مسالك البلاد هذا شرحان مقرات معين يعني ينصحكم بالاطلاع كفايه الطالب هذا موجود في صوره مدرسه الكلام مع عشيره العالم علي ومسالك الهلال الهلالي هذا يذكر دليلا احيانا قد يذكر دليلا ضعيفا لكن في غالب الاحيان ينبه على ضعفه او على اختلاف اهل العلم في الحكم على درجته فان شاء الله تعالى ترجعون الى هذين الشرحين وان شاء الله تعالى من هنا تصاعدا ساحاول ان اقرا عليكم شرح كفايه الطالب ولو كان الامر يسيرا حتى تكونوا على اطلاع عنه حتى لم يكن عنده كتاب يعني يكون مطلع عنه وشرح مختصر ليس مطولا ولا يذكر الدليل عاده فاذكر لكم الدليل الان ان شاء الله تعالى ان كانت مساله خلاف خاصه ان كانت مساله خلاف فان شاء الله من هنا تصاعدا ساحاول ان اقرا لكم من هذا الشرح من شرح كتاب الطالب الرباني وكنا قد وقفنا اتممنا الحديث عن الوضوء ووقفنا في باب الغسل كامل طيب شرح اليوم نبدا في ما يخص الغسل قال باب في الغسل من يقرا؟ حاتم من يقرا ومتى؟ باب الغسل باب الغسل اما الظهر فهو من الجنابه ومن الحيضه والنفاس سواء فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء فانساه وافضل له ان يتوضا بعد ان يبدا بغسل جنابته او جسده هذا ثم يتوضا وضوء الصلاه وان شاء غسل رجليه وان شاء فراغ الى اخر غسل حسبك ان شاء الله نشرح هذه الفقره اقرا لكم بدايه من شرح عدم وشرح الاطلاق وثم اضيف لكم بعض الادله قال باب في بيان صفه الغسل بضم المعجمه يعني ان الغسل المعجم ما ذكرت لكم ان العرب قديما كانوا لا يطلقون فيحتاجون الى التفريق بين المهمل والمعنى فالعين تكتب كالغين بغير تفريق فيقولون المهمل اي الذي ليس عليه موت هذه العين والمعجم الذي عليه موت هذه الغين فحتى لا تشتبه النسخ احيانا قد يختلف الخط وتخرج السطور فعندها يقولون الغين المعجمه والعين المهمله والمعجمه حتى يبينكم فرق يكون الامر اوضح ذلك قال باب في بيان صفه الغسل بضم المعجمه اي غسل لا نقول غسل هذا والغسل يصح لكن الغسل هذا ذكرنا لكم في بدايه النوم الله من الجنابة لقي هذا كتاب الإمام القرافي، قال ثم زاد من الجنابة، قال الطهر من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء. وذكرنا لكم في موجبة الغسل أن هذه موجبة الغسل ثلاثة يعني، ليس مجرد الطهر من الحيض، أليس مجرد الطهر من الحيض أو الطهر من النفاس أو الجنابة ليست هي بعينها الموجبة للغسل، وإنما قلنا على الصحيح يستحب الغسل إذا انقطع له الحيض وانقطع له النفاس وإذا أجنب الرجل يستحب. متى يجب؟ إذا وجبت عليه الصلاة على الفور، مثلا لم يبقى من الصلاة لم يبقى من الأرض إلا قدر الطهارة قدر التطهر وقدر الصلاة، عندها يجب عليه الطهارة عنه. أما قلنا فقلنا هذا يستحب له لا يجب عليه المشروع. وإسقاط الأمر لعدم الاختصاص وقد تقدم دليل المشروعين في باب ما يجب منه الوقوف، وذكر الشيخ صفة القصد وهي مشتملة على الترابط سنن متضافلة، ولم يتعرض لبيان فرض من غيره، ونحن نبين ذلك إن شاء الله تعالى. المصنف رحمه الله الإمام القيرواني ذكر هنا لم يميز، يقول الفرض في الغسل كذا وكذا وكذا، والسنن في الغسل كذا وكذا وكذا، والفضائل في الغسل كذا وكذا، بل جمعها كلها. فنقول الفرض في الغسل معلوم، هو تعميم الجسد بالماء معني، هذا هو الفرض في الغسل، هو تعميم الجسد بالماء معني، فإن فعل ذلك أجزأه وكفى فكان مغتسلا. المهم أن يتوفر فيها في هذا الأصل شرطان، النية وتعميم الجسد بالماء. ذكرنا مسألة ذلك وتحدثنا عنها، أن ذلك يعني توجب فيه المدر، هل هو واجب لذاته أم هو واجب لتعميم الماء أم غير واجب، وذكرنا أنه واجب لتعميم الماء، واجب لتعميم الماء. وهذا أيضا سيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض التنبيهات التي يجب أن تراعى في الغسل، يعني قال ويعمم بدنه كله ويتتبع ما خفي من بدنه من أكل. فمن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، وهذه قاعدة، أن الطهارة الكبرى تشمل معها الطهارة الصغرى، الطهارة الكبرى تشمل معها الطهارة الصغرى، هذه قاعدة، وهذا باتفاق أهل العلم. وأفضل له أن يتوضأ بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله توضأ، رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله توضأ، لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أنه توضأ بعد الغسل، لم يحدث هذا أبدا، لكن ثبت انه في بدايه غسله وفي اثنائه توضا، وهذا على روايتين، في روايه انه توضا وضوءه كاملا يعني حتى بغسل قدميه، وفي روايه انه اخر غسل قدميه الى اخر الغسل، قال لما تنحى غسل قدميه. بعض اهل العلم جمع بين المسالتين فقال ان كان في مكان يصيب فيه من الاذى قدمه شيئا، يعني يكون مثلا في مكان تربه وطين، فإذا اغتسل طبعا سيتلتزم وقتها، فلا عبرة بغسل القدمين من البداية، فيترك غسل القدمين بعد ذلك قد تنحى، أي ذهب إلى مكان تأخر قليلا حتى يقي القدمين من هذا الطيب وهذا الوسخ، ثم غسل القدمين. أما إن كان في مكان لا يصيب فيه من الأذى شيء، يعني نقصد بالأذى من الطائرة أو من الأسد، أي شيء، طالما عندها له أن يتوضأ من البداية. والأكمل يوافق كل شيء إن شاء الله هو أن يتوضأ على البداية. غسل قدمي الى اخر الغسل. فالصفه الاولى الواجبه هي ان تعامل سائر الجسد بالماء معني، لكن الاكمل هو غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا بدا الفصل، قالوا الافضل له ان يتوضا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا، وهذا مع التنبيه انه بعد ان على صفه سنذكر ان شاء الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا بغسل يديه، ثم ان كان عنده شيء من النجاسه ازالها، ثم يغسل سوءتين يعني الحقوق والذكور، ثم لا يمسهما بعدها، هذا شرط، لانه بعد يتوضا وبعد يجتهد ان يمس ذكره وذكوره. وذكرنا هذه الكافيه الطويله، قلنا ان مسالنا وما رجعنا ما هو حكم مس الذكر بالنسبه للوضوء. هنا مشهور من الاحتساء وبعض الخيار وبعض الترجيح، مشهور من الاحتساء المسألة خيره انتقبه، ومن نسى ذكوره وينتقبه منه على المجهول مجهول مجهول لا لا وهذا ضر ضعيف عندما على ان الترجمه يشمل قد يشمل في هو تعالى لكن مجهول مجهول الناس يقولون لا يقولون هل يقولون طيب مس المراه في فرجها ينظر الله لا ينظر بشرط نعم هل يقرا طيب هل يقرا الأقوال الأخرى ما هي؟ لا يقول مطلقا ويقول بتصريف بشرط، ما هو الشرط؟ مسح، هذه شروط في جميع حتى من يقول انه مسح ذلك مطلقا من المفروض السؤال كله يكون بمبدا باطل المسح وكذلك في جانب الاصبع. لكن نحن نتكلم على الذين يقولون تمس بهذين عصابه الكف وجانب الاصبع لكن يشترط بها اصل الشهوه يعني مثلا بشهوه ولا في حديثان وحديث الذي يعني صرف الحديث الاول الله يرحمه قال الناس ذكره في الوضع الحديث الذي صرفه الاول انما هو الله يؤمن انما هو الله يؤمن يعني هو جزء منه من الانسان فلهذا نفرق بين هذا ما نقص انتظار الوقوف به من لمس ذكره ومن مس ذكره على الفضل الناس ذكره بشهد طيب لذلك قال يعني لا يمس فرجه بعد وارغب له ان يتوضا بعد ان يبدا بغسل ماء فرجه او جسده من اذى اول شيء يزيل ماء فرجه وجسده من اذى اي من الجسد ثم يتوضا وضوء الصلاه فان شاء غسل رجليه وشاء اخرهما الى اخر غسله يعني هذا ايضا ذكرناه ثم قال ثم يجلس بيديه في الإناء ويرفعهما غير أعطار بطبقهما شيئا يعني من غير ما يسمع شيئا فيقلل بهما أصول شعر رأسه هذه الثانية بعد غسل يديه بعد غسل يديه ويزيل الألم الذي في بدنه ويتوضأ بعد يزيل الألم في بدنه وكيف يبدأ يغسل ترجع بعد أن يتوضأ هذا يعمل الماء ويكرمه يكرمه على رأسه كما جاء في سنة الموضوع في سنة الموضوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلل شعره فيقلل شعره عندنا سؤال جاء في نقص المرأة المسألة هل تنقض ضميرتها أو عطاسها شيء شعر منه حتى الرجل اسمه الرجل المرأة فهذا في حديث أم سلمة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لم يشفع عليه ذلك وانما يقلل شعره وانما يجب ان يقلل شعرها اذا افاض عليهما ويجب ان يبلغ الماء الى الراس الى داخل الراس هذا هو الواجب بعض الملك يقول اذا كانت ذلك ضفيره وهذا عقاص في شيء من الحبال والقمر لا يتابع على الشعر عندما يجب عليها ان تحب عندما هذا شرط تختلفون لكن الصحيح انه لا يشترط حل الضفيره ولا العقاص خلال المسألة المجلة لا يشترط ذلك في حديث أم سلمة ولا فرق في ذلك بين غسل الحاضر وغسل الجنوب على الصحيح من كان بعض أهل العلم يفرق يقول أن الغسل الحاضر يشدد فيه أكثر يشدد فيه لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الجنوب وفي الحاضر ذكر أنه يجب عليها أن تحك شعرها أو تقلع شعرها حتى تبلغ بشرة رأسها بشرة رأسها هذا هو الأشهر يعني لا فرق بذلك بين هذا ولا المعصر عصر وأم سلمة ذكرت قالت في غسل الجنابة وليس هذا يعني لو ليس بهذا مفهوم بعض العلماء قالوا هي سألت عن غسل الجنابة إذا في غير غسل الجنابة يعني لا يكون ذلك محرم وهذا يشمل وليس بهذا الحديث مفهوم ليس هذا مفهوم وإنما جرى قربة مثل الطاقة يعني هي سألت عن الجنابة ولو سألت عليه إلى أجل لا تسرع الغسل والاصل ان الغسل الجنابه الغسل الحي في اصله سرى في اصله سرى وان بالذي يجب ويشدد فيه في الغسل الحي التتبع الادب التتبع الدم حتى يزال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال طهر وان اخر من شاء اخرهما الى اخر غسله ثم يغمس بيديه في البناء ويرفعهما غير طاهر من فيهما شيئا فيقلل بهما اصول شعر راسه ثم يغلب بهما الماء على راسه فلا تبرأ غاسلا لم بهما وتفعل ذلك المرأة وتضغط شعر رأسها وليس عليها حل من رأسها فتجمع شعر رأسها وتحكم غسله وداره وتخريجه وتعصبه بعد أن تصب عليهم هذا قول هذا قصد بالضرب او ضرب هو الاشياء التي اذا اجتمعت ثم يشد عليها الامر فخذ بيدك ضربا فاضرب به ولا تعلم كما قال الله سبحانه وتعالى عليه السلام لما اقسم انه سيجد زوجه يعني الله سبحانه وتعالى نجاه او قصد عليه ان ياخذ جماعه من حزبه كامله فيقدم بها ضربه معين هذا الضرب ثم يفيد المال على شقه دائما ثم على شقه الايسر ويتدلل بيديه بانتصاب المال حتى يعود حسنه فهذه من السنه لا يعود من السنه فيبدا بشقه الايمن قبل شقه الايسر ويبدا بالاعلى قبل الاسفل وقال يتدلل بيده بيده وبانتصاب المال هذا عند الملكيه من قبله يعني وهو طبعا لا يمكن للانسان ولا يشق على الانسان مشقه كبيره ان يكون كما عصب المال مباشره بالضبط اذا سقط الماء يمكن لان الماء يسيل بسرعه لذلك قال بكيف يسقط الماء والدفع عرفناه يعني لا يحتاج لهذا الطيب الدفع عرفناه هو ما هو الدفع عرفناه ما هو الدفع تمرير ابيان على العضو عند صب الماء وبعده بالقلب تمرير اليد على بعد صب الماء عند صب الماء وبعد حتى يعم جسده وهنا قال بقوله انه يقول بان الدلك لا يشترط الا لتعليم الماء لذلك قال حتى هنا للتعليم حتى هنا للتعليم او يجوز ان نقول حتى للغايه انه يبقى يده حتى متى يكتفي بالدلك اذا عمل سائر جسده بالماء ثم قال اذا شك في غسل موضع وما شك ان يكون الماء اخذه من جسده عوده بماء ودلاله بيده حتى يوعب جميع جسدهما لان الاصل ان بما لو شغل بيقين فان دوره الا بيقين فان شك في كون العضو قد اصابه جميع الماء بل على يقين انه لم يصبه الماء فاعاد تعميمه بالماء ويتابع عمق صورته في داخلها وتحت حلقه ويقلل شعر لحيته والحديث الوارد في تغيير اللحيه وتحت جناحيه وما بين يديه وعضيه والعضو هو ما بطل من الفخذ بين الدبر والركبه كان باطل في الظهر ما بين الدبر والركبه وتحت ركبتيه واساسه برجليه ويقلل اصابع يديه ويصف رجليه اخر ذلك يجمع ذلك فيهما للامام المصلي والامام الوضوئي ان كان اخر غسل هذا ذكرنا فيه التفصيل ان شاء غسل قدميه من الجبال وليس عليه غسلهما بعدها وان شاء غسلهما الله صار غسلهما فيغسلهما في اخر الغسل ثم قال مسح الذكر يوجب اعاده الوضوء هذا على القول الذي ذكرنا ان مسه بشهوه على صحيح انه اذا كان مسه مسا عارضا لضيق قصد شهوه كما لا شيء ومشهور الملكيه هو انه يتخذ دائما اذكر لكم مشهور الملكيه هذا تعالى من ان بدل الملك وهذا الذي يراجعه قد لا يراجعه غيره يعني يطير بما تدعوه عن امامكم فما يجب عليكم ان تحرصوا وتشدوا عليه مثل مشهور الملكيه الا ان يكون امره ضعيف جدا قول مخالف للدليل مخالف او جميل يعني عندها تحفظون القول جدا الامر مخالف مثل الذكر يوجب الوضوء يوجب اعاده الوضوء ويحذر أن يمس ذكره بتدلله ببعض الكف فإن فعل ذلك فقد طوع خمره فعاد الوضوء وإن الخمر رفع لنا أن مس الذكر لا يطلب من أراضي الوضوء وإن مسه في ابتداء غسله وفعل أن غسل المواقع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه أو بيديه يعني أما أن نقول قال فليمر بعد ذلك بيده أو نقول فليمر بعد ذلك يديه عندنا هنا نسخة فيها ضغط الجملة فيها عندنا أخذ كامل بل يمر دائما نقول بل يمر بعد ذلك يديه لا هذه خطأ تصحيحون أو تقول بل يمر بل يمر بعد ذلك يديه وهذا يسمى باء هنا باء نقص باء نقص لما؟ لأنه الأصل قال فليمر بعد ذلك يديه هنا مفعول هنا مفعول يديه هنا ثم صارت مجرور يعني صار مره فاعل صار مره مفعول لذلك انتقل مساله نقول أن الخبيصة حتى يكون أيضا باء الإصابة هي استعانة أيضا لكن فيها معنى على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك ويمن واحد. طيب هل عندك سؤال في هذا الكلام؟ من حق صحة؟ طيب نعم إن شاء الله. أنت حق الإنسان يوصل يكون يلبس لباس وهذا الناس يمنع، أنت حق أنه ما يمنعك لباس هذا؟ إن شاء الله منكم شيء. لأن قلنا ذلك واجب على صحيح تعميم الأخرى، لكن يكون له نية يمنع وإن شاء الله هذا يكفيه في طيب نروح على لا يسر ذلك في بعض الأثار ضعيف وليس عليه من الوجه. يجوز أن يغتسل عادي. لكن يذكر الله سبحانه وتعالى على قول بصحة الحديث. يعني تم الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن بعض الأثار صحيح بعض الأثار. المسألة فيها خلاف. حديث سد مبارك عالم الجن وعورة الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أراد أن ينزع يضرب فليقول بسم الله الرحمن الرحيم قبله. فإن شاء الله من هو من سنة المسلم أن يتجه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن شاء الله يعني إن صح حديث تكفيه إن شاء الله. لا مش مشكلة. هو الواجب الغسل تعليم ساخن جسد الماء. صنعه بأي طريقة شاء أزره ذلك. لكن السنة هنا والسنة على الأرض. السنة أن تغسل هذه الهبات وكذلك تقدم اليمين على الشمال وكذلك تقدم الأعلى على الأسفل كل من السنة فقط. من السنة بمعنى الشان أنه يعني نحيف الدواب يذهب على الفعل ويعاقب كل عندنا بريكين تصريف بعض السنة وبعضها مندوبات. تعالوا لك ربي السنة المندوبة للمريكين. هذا كذب ولا السنة المندوبة الفرق بينهم. الفرق بين السنة والمندوب. مالك يعني السنة والمندوب والرضيع والفضيل والتطوع والنفع. هو لا يعمل شيء من كتب الكتب. السنة واضح عليه. أي من عبد الله واضح عليه وأظهره على المنع. هذا شرط السنة أن يكون مما أظهره في مالك ورضوا عليه صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يكن فيه هذا الشرطان فهذا يسمى سنة. وكان كله يدخل تحت تعريف عامل للمندوب. المندوب يشمل هذا كله. ثم قال باب فيما لم يجد الماء وصفه تيمم. اي باب فيما لم يجد الماء وباب في صفه التيمم. هنا صفه مجروره على بما صفه التيمم. صفه التيمم بما مجروره. أفضل طريقة من تثبيت النحو في سعره أفضل صفة أفضل طريقة من تثبيت النحو وإحسان العرب هي دائما المرء بشيء تعالى أحيانا حتى من قبل التمرين حتى من قبل من الدرس الإنسان يجدد التمييز فما هو على صفة هنا صفة الثانية صفة العرب باب في من لم يجد الماء وصفة الثاني معطوف على باب معطوف على باب لا اذا كان معطوف على باب صفة العرب وصفة الثانية وصفة الثانية أي مجهول الله يعلم اسمه سؤال بس أعطيني أعطيني أعطيني بس أعطيني لا إلا إن قلت بنيه تكرر عني أقول باب صفة الوضوء باب صفة الكلام عند استعانة المرأة نعم صحيح على ذلك لكن تحتاج إلى التقديم ودائما ما دمنا نستطيع أن نقدم لا نقدم معروف على هذا معروف عليه لا عدم يجد من عدم يجد هي باب في من لم يجد وباب في صفة التيمم ونحن معروف على ما دخل عليه ما هو الذي دلت عليه؟ بدر. هذه كلها هذه جملة اسم موصول وصيغته كلها هذه عطيت عليه اسم موصول وصيغته دائما بقوة المشتق يعني هنا تستطيع أن تقول باب في الذي لم يجد الماء باب في تاقي الماء تاقي اسم فاعل مشتق دائما صيغة الوصف مع صيغته في قوة المشتق مشتق لازم الفاعل سهل على نفسك يعني بعد الإعراب سهل على نفسك الفاعل طيب واحد يقرأ الباب إلى يصل أو سيفاعل التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يأس أن يجده في الوقت وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يمنعه إياه وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف رصوص أو سباع طيب قال التيمم والتيمم في لغة القصد التيمم في لغة القصد منه هو الشاعر إمام تورون عشان سعر من الله هذه المسألة لا تعقد عليه يعني أعطاه له الروم قال هذه المسألة يمنته لي أصبته بالروم أصبته بالروم أما في الشرع فهو ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى قال يجب لعدم الماء هنا لما قلت يجب لما يجب لأنه هذا عوض عن طهارة الغسل الذي بالماء أو أي غسل أو الوضوء الغسل المحكوم ما هو؟ الإجابة لما؟ لوجود الصلاة وكذلك لوجود الماء يتطلب إلى وقت الصلاة تقصير وجوه ويجب للماء والتيمم شرع في سنة السادسة للهجرة بقدرة المنسكي وجاء في آية التيمم آية التيمم أهم أحوى التيمم أحوى التيمم يعني الذين آمنوا إذا قمصوا الصلاة تقصير وجوه ويجب للماء هذه وإن كانت وضوء ولكنها تسمى بآية التيمم بها لما؟ لأنه هذا في حكم التيمم بآية بعيدة الوضوء جاء في أماكن لكن التيمم هذا كان لا يتصل به ولأنه يعني شرع قبلها ولكن التيمم لم يشرع إلا في هذه إن كنت مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا طيب في السفر لعدم الماء في السفر إذا يأس أن يجده وهذه كانت في السفر أول ما جمع فيقول كذا في السفر إذا يأس أن يجد الماء إذا الآية فيها الإشارة يكون من أن التيمم لا يجب ولا يجوز لصاحبه التيمم إلا إذا طلب الماء ثم لم يجد الآية فيها فلم تجد ماء عدم الوجد هذا يشترط فيه الطلب الإنسان إذا وش وجود ماء لا هذا يسمى يأس بل يشترط عليه أن يبحث عن ماء إلا من يجده يسمى غير وجد فإذا يأس أن يجده في الوقت وقد يجب مع وجوده إذا لم يقضي على نفسه بسفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقضي على نفسه ولا يجد من ينبهه إياه وكذلك المسافر يقرب منه الماء ويمنع منه خوف ضرب لصوص أو سباع طيب عندنا يعني وجوب التيمم يكون في حالتين الأولى فقد الماء الثانية هي حكمية في فقد الماء بل يستطيع أن يتناول الماء يستعمل كما قال ابن عاشر فصل لخوف ضر أو عدم الماء عبد من الضرارة التيمم يعني وهذا الضرب ابن عاشر متفق عليه لأن على المجهول الملكية لا يصير بدل التيمم ليس بدلا عن الطهارة الأصلية والبروز ليس بدلا إنما يكون مبيح للعبادة ولا يكون بدلا عنده وصحيح في سنة الرجل أن يكون بدلا في الدنيا إن شاء الله تعالى طهارة إذا يجد يأس أن يجده في الوقت هذه ذكرت هذا لكم أقل شيء مرتين أعطيكم سؤال إذا علم أنه سيجد الماء بعد المطار من الوقت هل يصلي في الوقت أم يخرج الوقت يوم الصلاة بالوقت هنا ويتوضا يصلي لماذا؟ كيف في الأفراد شرط؟ طهارة شرط والوقت شرط؟ دي بتقديم الوقت عند الملكية عند الملكية وتجدونه في موضع بدأ به الآن بوقوف الصلاة قال أول شيء بدأ به الإمام مالك بوقوف الصلاة مما يدل على أنه قد يشق الوقت على غيره. إذا هنا قال إذا يأس أن يجده في الأرض، وهم عند القاعدة، عند الملكية قاعدة. اللات الذي لم يجد الناس له ثلاث حالات، إما أن يكون راجيا، وإما أن يكون يائسا، وإما أن يكون متردها. إن كان يرجو أن يحصل على المال، يرجو أن يحصل على المال، يرجو طبعا أنه سيكون المال بوقت. هذا قرار لا يتيمم بل ينتظر حتى يجد المال، لأنه بذلك حقق شرطه، حقق شرطه. وإنما ضيع فضيلة ما هي صلاة في أول الوقت، لكن الشيطان محمد شرط ظاهر وشرط صلاة الوقت. هذا الرجل عندنا الآيس الذي يعني عنده يقين وبلغ الظن أنه لن يستطيع أن يتحصل على الماء، ولن يستطيع أيضا أن يكون مريض متحقق أن يستطيع أن يدعو الإسلام على الماء. فهذا قرر يصلي في أول الوقت. الأول يصلي متى؟ الرجل في آخر الوقت، لأنه قد يملوه الماء. أما الأول أما الثاني هذا اليائس يصلي في أول الوقت حتى يدرك فضيلة صلاة في أول الوقت. أما الذي هو شاك من هذا المال قال يصلي في قصة الوقت. أوله بالراجي لا يصلي فقط، أخيره أوله بالراجي لا يصلي فقط، أخيره هو المتوسط والمتردد المتوسط هكذا قال معاش. يعني قال أخيره بالراجي لا يصلي فقط أوله. أخير الراجل يعني الراجل يصلي في آخر الوقت، وأول أخير الراجل آيس فقط أوله، يعني كان الآيس يصلي في آخر الوقت، والمتردد الوسط يصلي في وسط الوقت. عند القاعدة الأخرى أيضا، كل من فرط في طلب المال، الإنسان مثلا يقول لعلي إذا خرجت من بيتي، خرجت يعني لعله في شغل، يعني قد يسمع عليه مطاعته فلا يسمع ضرر. قال لا استطيع ان اقول ان اتوضا ودائما في وقتي وصل، او راجل وصل في اول الوقت، راجل انه يكون عنده ماء، يعني هو ليس عنده ماء قطعا، لكنه يرجو ان يكون هو في اخر الوقت، ولكنه صلى في اول الوقت. كل من فرط، كل يعني من هكذا في هذا المعنى، كل من فرط، كل من قصر، هذا قال يعيد في الوقت، يعني اذا بلغ ما بعده يعيد الصلاه في الوقت. ده عندهم قاعدة عند الملكية، إذا قالوا بعيد الوقت يقصدون أن الصلاة أجزلت وأن الإعادة سنة، إذا قالوا بعيد الأبد فيقصدون أن الصلاة غير صحيحة وأنه لا يجب ذلك. طبعا هي قاعدة الأولى، إذا قالوا بعيد الملكية هذا تفهمون المعنى الذي يكون معنا، إذا قالوا بعيد الأبد يعني صلاة غلط، إذا قالوا يعني إعادتها واجب، أما إذا قالوا بعيد الوقت فاعلموا أنها سنة، والإعادة الوقت لا دليل، دليل الرجل اللذان أحدهم صلى ولا لم يصلي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال للإنسان أنت فصلت السنة، أما لو قال أنت أجزأك هذا، هذا الحديث كان حديث بعض العلم يعني ضعيف، لكن هذا هو دليل الملكي في الإعادة، اللي بعض العلم يقول من لم يصلي ليس بصلي يعني صلاة صحيحة، إلا إذا كان يعني ما تقولوش شرط الحب للمال، هذه مسألة. مما أرد به على هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عن إعادة الصلاة في اليوم مرتين، هذا جاء في نهي صلي ثابت، نهى الله صلى الله عليه وسلم الإنسان بأن يصلي الظهر مرتين، يصلي العصر مرتين، لا نقصد الفوائد عندما يقول يرجع الظهر، لا، سمع من شهادة ليس الظهر صلى الظهر ثم يعيد الظهر، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يستثنى منه من كان في المسجد يصلي جماعة، صلى فردا ثم من كان في الجماعة تحت أو الجماعة قالوا يعيد، والصحيح في هذا بعض العلماء ذكروا أنه يعيد نفلا ولا يعيد فرضا. وقالوا بعيد حتى على احسن توجيه الحديث رجلين من قالوا صليت صلاه في حاله فامروا ان يصلوا مع الناس كانوا جالسين في المسجد قالوا حتى يظن بهذين الرجلين سوء بس يشوفوا الناس صلي في الجماعه والناس قاعده فلا يكون فيهم سوء طبعا وكذلك يخالفون الناس على طريقه يتبع الناس في المسجد فلذلك يعني يصلى لها فهذه قاعده الامريكيه من قصر فيه في طلب الماء قصر فيه مهما كان وجه تقصيره ذكرت لكم في كلامي مهما كان وجه تقصيره فهذا يعيد في الوقت يعيد في الوقت ولا يعاد ذكرت لكم الا وذكرت انه لا مانع من ذلك سواء قالوا بان الحديث يكفر او ان لم تصلى صلاه مرتين في اليوم قال وقد يجب مع وجوده اذا لم يقدر على مسه ان يجب الوضوء هذه حاله ثانيه وجود الماء موجود لكنه لا يستطيع في حكم الفرد إذا لم يقدر على نفسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يبدأ على مسجد ولا يجد من يمنونهم إياه إنسان مريض دار بيت لكن لا يجد من يوضمه هذا عادي يكون في صلاة إن كان يعلم أنه قد يزوره أحد يقوم بما بتصير في صلاة الله الراجل لا يجد ولا يجد المتوسط وكذلك مسافر يطلب منهم النار ويمنعهم منه قوم بالقوم بخصوص الصلاة ثم قال تيمم المسافر والمريض تيمم المسافر والمريض وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره وإن يأس منه تيمم في أوله وإن لم يكن عنده منه علم يتيمم في وسطه وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء من الوقت وإن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجاء أن يدركه فيه. طيب هذا شرحنا المسافر المتيمم إذا وجد الماء المتيمم إذا وجد الماء ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى أما المريض الذي لم يجد من يداويه إياه فليعد. هنا قال فليعد على نوع من الأنواع المرضى هو الذي يدخل عليه الناس عادي. يعني المريض غصب أن يزوره الناس. فلذلك كان دائما يكون نصف مراجع فيلزم أن يزوره حتى يكون نبيل الناس ورقهم. أما المريض الذي يتيقن أنه لا يزوره أحد. يعني كان الإنسان مريض وفي السجن ما يكون في عذر. هذا يتيقن بدا ولا يعيد. هذا قوله على المريض الذي الأصل أن المريض دائما يعود ويدخل. وكذلك الخائف من سباع ونحرها، وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه. ولا يعيد غير هؤلاء ولا يصلي صلاة. ولا يعيد غير هؤلاء يقصد غير من قصر، كل من قصر يعيد. وكل من لم يقصر لا يعيد. هو ذكر بعض الأمثلة، يعني ليس ذكره هذه الأمثلة في حصر لا. كل من قصر يعيد. ولا يصلي صلاة. ولا يصلي صلاتين بتيمم من واحد من هؤلاء إلا مريض، إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر جسمه مقيم. قد قيل يتيمم لكل صلاة وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم من واحد. طيب هنا قال بجسمه لضرر جسمه مقيم مقيم لدرجة على الضرر على الضرر لا يقصد به المسافر المقيم لكن يعني الضرر بجسمه دائم هذا المقصود عشان يقول الثاني هنا ذكر مسألة فيها خلاف المذهب هل المريض يصح له ان يصلي اكثر من صلاه مفروضه بتيمم واحد منها مشهور المالكية انه لا يصح صلاته المفروض الا مفروضه واحده بتيمم واحد ثم ان شاء وصل تلك المفروضه ببعض الدوافع اجزاه ذلك وان شاء صح منه ذلك وان شاء وصل تلك المفروضه بصلاه جنازه صح له ذلك هذا ان شاء الله وصلي فرض واحد انه ان تصل جنازه او سنه بدي علم يعني اما تصل في هذا الفرض هذا النفل او تصل به جنازه بعد لانه دائما سوصل لكم مثلا ثاني ان شاء الله الان قبل ان ننتقل للصحيح سال هو بدا من هذا نفهم فيه ان شاء الله هم يقولون ان الان يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأمر بالغسل توجه أو كان وجه للناس عند قيامهم للصلاة قالوا إذا قمت للصلاة تنظر تتطهر إن لم تستطع تطهر تنظر البلد على هذه فقط يعني البلد اللي هو في العبادة نفسها فقط لما؟ في أول الإسلام كان التطهر يكون لكل صلاة كل صلاة لازم فيه ولا هو هذا قال به بعض العلماء وهو الذي اعتمدوا به كان الوضوء لكل صلاة ثم بعد ذلك نسخ ذلك نسخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله لما في فتح مكة قال توضا صلى اكثر من صلاة الوضوء معي ومسح على خطيه قال عمر يا رسول الله فعلت شيء لم تكن تفعله قال عمدا فعلته يا عمر تبع يدل على ان هذا الامر اما انه لا ليست على اجزائها أو أن الأمر مسخ. طيب نحن نقول ليس عندنا دليل في أن يعني هذا ملكي خبر نحن نقول ليس عندنا دليل في أن الأمر في البداية كان بكل صلاة بل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه فسر الأمر هذا يعني يا أيها الذين آمنوا أي الذين أحدثوا الذين آمنوا وأحدثوا يعني كان محدث فالأمر لا يشمل من كان على الظهر هذا بما الأمر كان عام عرفنا تخصيصه بما؟ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب الملكية قالوا نقع الأصل، لأن الأصل الآن سجل الملكية، قالوا الأصل كان من كل صلاة، ثم نسخ ذلك، قالوا نسخ ذلك الأمور ولم يأتي الناس من التيمم فأبقى على الأصل. فقالوا التيمم هذا مبيح للعبادة وليس بدلا عن الطهارة. بما؟ لأنه إنما ذكر فلا تجد ماء التيمم فأبقى على أصله. طيب احنا ردنا نقول لكم ليس ثمة دليل دائم على أنا في مسألة نسب، وإنما الأمر كان لمن أحدث كان مخصوصا. عندنا الأمر عند العام هو عموم على الاسم الصوفي اي الذي الذي طيب العام في كما سياتينا ان شاء الله يكون ثلاث اصناف، اما ان يكون عاما مخصوصا او يكون عاما اريد به الخصوص او يكون عاما على العموم. هنا هذه الايه عند العام مخصوصا عام مخصوصا لان الامر الذي يلزم الجميع المؤمنين ثم عرف بعدها انه خاص بمن احدث خاص بمن احدث. طيب الثانية التي تدل الحديث واضح بالبين في أن التيمم يكون بدلاً عن الوضوء والغسل. حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور مؤمن. قال هو طهور مؤمن أي أنه يتطهر به وليس مجرد مبيح للعبادة. قال هو طهور مؤمن وإن لم يجد ماء عشر سنين فإن وجد ماء فليس به. هذه الأمر هو طهور المؤمن يدل على أن التراب أو كل من يمتثل في نوع صعيد طيب هذا هو يتطهر به كما يتطهر بنا وهو رافع في عرض الحادث. ما يمكن أن يقول أن التيمم رافع الحادث يبقى الحادث قائما من أعراض لكن تيمم فيقيم على الأسرة. لذلك مثلا فخر القرآن الجزء في مثال الإنسان شهر هو الأجل وليس عنده مؤمن يتيمم من القرآن حتى يبيع ياسين يقرأ القرآن. واضح المسألة هذه. طيب هذه واضحة. طيب عندنا قال ما دام مبيح للصلاة إلا لا يصح أن تصلي به مكتوب الصلاة. إلا أن تصل إلى نية النافلة ليست كافة المحروم. هذا هو استدلال معنى أنه لا تصح. الأصل أنتم الآن تقولون أنه بدل على طهارة على أصل كتاب الملكية قلنا لك أنه قول لكم وقلتم أنه عندنا هنا ذكر قولين في مسألة المريض مشهور الملكية حتى المريض يصلي مئة مرة واحدة. هو ذكر القول الأول النبي زيد قدمه مما يدل على أنه يراجعكم هذا المريض يجوز له ان يصلي اكثر من فضل بتيمم معه. هل يقول لا؟ ما هي نراقب التيمم؟ نراقب التيمم اولها القطع بين زمان التيمم والعباده. يعني ليش انسان يتيمم؟ لو يصلي مع نص ساعه لا بيزن ان يصل تيممه في عبادته. هذا الكل من نراقب التيمم هي سائر نراقب الوضوء ايضا وكذلك وجود الماء عندما كان تطهر الماء. اذا حصل الماء وريد الماء بطل التيمم اذا حصل الماء بطل التيمم. من عنده صور فيها؟ عند الملكيه لا يمكن ثلاث قوائم التيمم. عند مشهور الملكيه لا يمكن ثلاث قوائم التيمم. نعم. هذا هو الفهم زي نعم. لا قلت لا تقرا التيمم لا تقرا القران في شيء. لا نحكي عن مشهور الملكيه. اي نعم لا الا ان تصل به عباده بين العباده الاخرى. إذا صليت فرضا بتيممك هذا انسى تتمه يعني التيمم عبارة عن الصلاة عبارة عن اسم الصلاة التيمم أن تصلي فرضا لتبيح صلاتك هذا لما قال بأن الخطاب بدا يتوجه عليك في الطهارة إلى قمة الصلاة إذا أنت تيمم وتصلي ثم بعد ما يكفي إذا أردت أن تصليه بعد في بعض الأوقات تصلي لكن صليت صلاة هذه الكفر بعد أن تصلي أخرى فريضة وإن كنت تصلي بهذا تتمه هذا هو الجنون هذا مجهول المريض وعنده قول اخر ذكرنا المريض هو حتى لا يرى المريض موجود الطبع المريض الذي رجحناه ان التيمم كله بالضبط بالضبط صلي به كم تشاء ما صلي وفي هذا تدخل مساله اخرى الانسان اذا علم انه لا يمكنه ان يغتسل من يضره ذلك لكنه يمكنه ان يتوضا هذا على القول الاول لا تيمم واحد تصلي من مجرد على القول الثاني تتيمم لدفع طهارة الكبرى لدفع الحدث الأكبر ثم تتوضا العامل كلامه على أنه بدل عن الطهارة الأصلية. نعم. أيوة. طيب. ثم شوية ثم رجع. هذا الملكية. الملكية غيره بدل أو؟ ليس بدل. مبيح الصلاة. ليس بدل. لذلك كل من انتقلوا على الله لفظي من عرض من الطهارة. كما هو التعرض. العرض بدل. لأنه ليس بدل مبيح. هو حتى مع يعني الواقع كلامه مبيح. الشراط ولا يصلي في نافلة الماعدة بريد الراحة وغيره وغيره كلها مبيح التيمم عند المنديين مبيح من العبادة مبيح في العبادة بعد يعني ممكن تقول ما تقول رخصة وأخذ يعني من وسط كعبادة يعني نعم هذا مقصود أنا نجد ما يكفيه ومكفي بهمتنا كنا نقول أسقوط عند كلمة شيء قلنا فارغ الماء أو ما كان في حكمه فارغ الماء أو ما كان في حكمه هذا ليش من كده القسمة وقلنا يعني هذه ذكرتها لكم في أول بس تقريبا في ذلك بس الطريق التصريح مدامة متقدمين لم يكونوا يأتون بحضور ويستوعبون كل شيء. قد يأتيك بمثال، المثال القيس عليه ظهيره. هنا ذكر لك داخل الماء حقيقة وذكر لك داخل الماء حكما. داخل الماء حكما أو مثل المريض. هذا القاس عليه الذي إذا لم يشرب يموت ولم تشرب بدلته أيضا يهلك. هو داخل الماء حكما. إذا يعني السببات اسمع إما داخل الماء إما أن تبخل الماء مطلقا أو تبخله حكما. السلام عليكم ورحمة الله الوصف عالي. الوصف عالي جاهز وجاهز مجاهز. وهل هذا يعتبر نقص حياة باعتبار أن الله يرى اتباعا لهذه الحكمان رضي الله عنه. يعني لا يعتبر ذلك لا أصحاب فيما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعتبر لكن كنا نسميه قبل تعالى لكن نسمي بيته قطعا لا يحرم انه يقرا حتى يبقى عالم به ما دام مستدل عن الناس لكن هذا من باب الحياه يعني ليس له عالم الانسان يبقى عالم به فاحتاج ليتهبل او احتاج ليتصل له فاحتاج لذلك فيفعله أما الذي حاجة فهذا مكروه. السلام عليكم ورحمة الله، كان يائسا فيلمم وصلى قبل خروج وقت الصلاة وجد الماء فيعيد الصلاة رغم أنه لم يقصر البحث عن الماء. طيب هنا أعطيك مثلا. هنا لا يعيد أبدا. لا يسلم الركوع أيضا لا يعيد. فيمن فقد الماء سواء كان راجلا أو آيسا. أو متعددا هذه الكلام صلى فهذا صلاة تجزئه تسقط عن الفريضة فلو لم يعيد بعدها وإن كان مقصرا سقط عن الفريضة وإنما فرط في سنة قلنا إذا قال يعيد الوقت فهو سنة يعيد الوقت أو سنة المناسبة قال إذا كان يأتي سنة فإنه وصلى قبل خروج الوقت وجد الماء وقبل خروج الوقت وجد الماء لم يصل سبعين وقت لا يعيد وقت جماعة جماعة صحيح وقت ما مش على خط تيمم اصلا سواء كان في تيمم او غير تيمم اذا كان لك يا جماعه وصلى فجر يصلي معهم على اعتبار ان كان بعض العلم يقول ان خشيه ان تكون مثل هذا الفتنه والمرء يسوء يكون جالس في المسجد طيب واراد الله على الحديث الاصل انه لا تصلي فرضا في يوم المرأة لكن ياخذ مثلا من تيمم اصلا سواء الطهاره في الوضوء او تيمم كذا معلش على حكم بس الحاجة للمسلم في دون حاجة هذا عند المالكين محرم وصحيح عندهم صحيح جائز وهم يستعملون يعملون الآية لا يمس من المطهرون هذا جاء تفسير المطهرون عن الآية والمقصود بلا يمس المطهرون هو دور المحكوم كل حديث التي فيها يعني لا يستدل يجوز المنطق الحاجة على صحيح بس مسلم ولا بغير حاجة على صحيح لا في المالكية لا أعطيك ولا مبارك حكم دخول الماء للمسجد رجاء موضح فقد الماء في الحكم طيب ثاني حكم تقول هذا بالنسب المرور المنزل جاز المرور جاز بالتجارة أصل بالتجارة يعني حكم الخارجية أقوى وجهة أما المفروض بالمنزل فخلوه في أقوى مسألة مسجد المسجد المصحف ولكنه أيضا جاز على الصحيح الحديث فيه إني لا أريد المسجد لحاله ولا جوده لا يصل الحديث لا يصح حديث لا يصح والحديث اللي فيه المصلى وليعتزلنا مصلى المسلمين هذا ايضا ليس صلي مع المسلمين بل الحاضر مصلي لا في اي طبعا بين المسجد مصلى المسلمين ومسجد المكان اللي يصلى فيه ولا في يعطينا في المكان عام الناس النساء ولكن المكان اللي يصلى فيه لا يضيع في ذلك المكان ليس ثم دليل يحرم على حاله تبقى في المسجد فهي الامر لكن الناس الاخرى الملكيه يشددون على تاريخ المسجد اعظم من مساله المسجد المصلى فكلا الامرين حتى الجنوب حرمنا الوقود للجنوب سواء كان عام ولا جنوب للجرب والماء طيب لا يوجد المسجد ما تبقى حائض كيف تسمع الخطبه والجمعه؟ نعم هذا الاختلاف يعني وضعي في المسجد فالجنوب الملكيه هذا هو الصحيح كن هذه تقع على الاصل تقع على الاصل تقع على الاصل اللي هو إيه بعض المدة جائز أنا قلنا هي إذا كان حالة في نفس المصحف لا مش كان طالب مش هذا يفرق كله متعلم مكان إعدادي كان أفراده حتى الحافظ حتى الحافظ في راسه القرآن وكذا يفرق بين المتعلم بين الحافظ الذي بين المدرس أيضا طيب لكن هو قلنا على الصحيح هو جائز للمتعلم ولغير المتعلم أليس فيه دليل ثابت أو وجه استدلال صحيح في تحريم مس المصحف الحافظ أو الجنب وفي تحريم أن الموجود في الحافظ النسوي فكان عنده شيء إن شاء الله كل الأدلة إن شاء الله موجودة لصدفة شيء إن شاء الله وجاهز للمحكمة في المس إن شاء الله لكن هذا هو الصحيح ما يجيب أنه محرم عندهم كلام غير مترتب بالنسبة لمس المصحف يمكن كل من أحدث على هذا الأمر وصل إلى مسجد واحد من قبل أن يوصل للمطهر وقال الله سواء كان طالب أو أبصر ومستدلوا بهذه الآية واستدلوا بالحديث لا يمس القرآن إلا الله وعندهم استدلال الحديث الآخر إذا سافع رجل إلى الكفر يعمل معه قال حتى لا يمس القرآن أهل الشرك والكفر يعني كل استدلال فالفرق في أمرين لوح لا يمس المطهرون هذا لوح محفوظ كما ليس القرآن والثاني في الطهارة ذكرنا في أول درس إنما يكون حسيا ومذهب يكون معنوي وعقلي فمثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يجوز حديث أبي هريرة كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنسل له فتوضا ولا يطلب ماء قال إن ذلك قال يعني كان عام كان معه وجنوب فضرب قال إن المؤمن لا يجوز المؤمن دائما طاهر طاهر معنوي هذا والمشركون دائما نجس من المشركون النجس فوجه الخلاف في التفريق بين هذا هل هي المقصود الطهاره الحكميه او الحاله الحكميه او المقصود الطهاره المعنويه او النجاسه المعنويه هذا هو الوجه يعني ناخذ من ندرس يعني طيب هي انظر انظري مثلا ندرس الرساله من كل دليل لكن في نفس الوقت نذكر ان المساله بدليلها قلنا هي حين درجه يعني دليل واحد والاستدلال في ضريح سواء كان مالك حامل او غيره فقاعد عندك اذا اتاك سؤال اما ان يكون انسان يتعلم ماذا يقول فلو قيل بالمذهب مالك وغيره لكن انسان اذا اراد ان يسافر عامل بالاخوه يعني مقررون فاسالوا عن فكري كنتم لا اعلم فالانسان يسال من يملك بعلمه وغرضه ويقول الله تقليل الميت بحيث يقول هذا الشخص ياتينا بعد يعني قريب من الميت لا تاتينا في وصول البشر وجالس على بعض الاسئله نحن على كل الملكية ونحن نطلبون من المدرسة مع بيت الله وشوفها لا تعتمد قرار الجمهور ويقول ماذا تعتمد من تثق في علمه ورائه طب هذه المقلد مقلد في كل شيء الا في بحثي عن القلب فهو شيء تبحث عن اعظم الناس باجتهادك واوراعهم تسالهم ويقول لك كذا كذا كذا لا بشرط ان يعطيك دليل لا شيء لان الانسان كان يتفهم الدليل والراجع فلا يطلع معك ف فالإنسان يقيد من يجب في علمه مراحله فلا هو مثلا مقام الاجتهاد لا يبذل في المريض ينظر الى الدوام ويستنبط الحكم معه الا لم يجد الوصف وكذا كل سنه نقول بسبب الاجتهاد والتقييد في سوره واحد مثلا شيخ كل مذهب عنده دليل يعني كل مذهب عنده دليل للتحويل عنده قاعده ليست كل دليل صحيح يقول ليست كل وجوب الاستدلال صحيح اعطيكم مثال من الاستظهار الاستظهار دليلها دليل من الاستظهار في بيع المصغر في بيع الدابة التي يكون فيها مغشوشة في العمر واحد هل عندك يعني هذا الوجه الاستدلال صحيح؟ لا وجه القياس اصلا على هذا لكن نحن نذكره كما قلنا انه لا دليل وان كان وجه الاستدلال ضعيف مثال في غسل مسح الاصبع يستدل بحديث الثلث هو الثلث الكبير لعليك ابي بكر في المصيف الا المصيف ونحن وصية في المال والفلوس الكثير في مسح الرأس. الدليل موجود في المسح مش استدلال موجود. يعني مش كل انسان يقول هذا دليل يعني انا صحيح. الدليل استنباط الحكم من الدليل هذا علم كبير جدا وما يصح. يعني ليس كل ما يدعى عن يكون دليل يصح ان يكون دليلا في المسح. طلب العلم والتدليل يعني مش فيش واحد انا مش شيء مسألة ابتدائية يعني مثلا بنرجع الصلاة على مذهب الإمام مالك كذا يعني إذا كان عندك دليل مطلوب أنت الآن أخذت مذهب مالك وأخذت دليل مذهب مالك وأخذت الدليل الذي رآه مدرسك أنه أقوى ولا قول له وأنت لم تطالب تقلد من تجده في علمه واحد كالمسألة أنت الآن أخذت المذهب مالك وأخذت دليل وأخذت زيادة عنه واحد مثلا طيب نواصل إن شاء الله قال المقصود بالصحيح المقصود بالصحيح التيمم الصعيد الطاهري وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجاره او سلحفاه. يعني عند المالكيه الصعيد الطيب الطاهر هو كل ما صعد ظهر على الارض عن طيب من اجزائها. كل ما صعد على الارض من اجزائها. يعني اذا شجره جمع شجره صعد على الارض لكنه ليس من اجزائها او القصد. يعني لا يوجد التطهر فيه. عند بعض العلم يجوز عند بعض العلم يجوز مذاهب اخرى منهم من يقول بجواز التطهر والتيمم بكل ما صعد على الارض مهما نبات شجر حجر اي طيب هذه كلمه الثاني عندما نكون قاطع سبق هذا قول يعني يجوز التيمم بالملح لما؟ انه مما ظهر على وجه الارض من اجزاء سبق الماء لان الارض التي تكون يعني فيها ملح من صعد عليها حيال الارض الماء فكل ما صعد على الارض من اجزائها يدايمه به ولا يشترط فيه ان يكون له غبار بعض المذاهب يقول لا شرط ان يكون له غبار لا وان كان امس وان كان من اي شيء مع الغبار فلا يتوضا به يدايم عنه هذا يقول الثاني عندنا قيد قيد يريده الملك يريده جمع من الملك وهو انه يشترط الا تمسه النار يعني لا تدخل صح اذا الرقاق عندنا يفتر الرقاق ثم يدخل يطبخ كذا وكذا فليس شيء لا عندنا طيب يطبخ في الخزن عندنا حديث في الاخر في ما بدل ما يصير بدل ما يصير هذا كل ما الاسمنت الاصل اسمنت من اجزاء الارض يصح ان يتظاهر عليه صعد او من اجزاء يصح ان يتم عليه لكن بعد طبخ وكذا وكذا تحول هذا لا يصح فكل ما طبخ ودخلت الصنعة مرة في صنعة فهذا عندهم لا يصح ان يتمم به لكن بقي على اصل يصح ان يتمم ولا يفرق يعني يفرق في مسألة الصنعة يكون فيها لمس النار هذا شرط لكن القصد تم تمليس سطحه كذا هذا مش مشكلة يعني بل الرخام هذا من البيت هو من اجزاء الارض وليس على ظهرها فهذا كله لم يجوز التيمم عليه عندهم هذا شرط ثم قال كيفية مسح اليد صفة التيمم يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا هذا في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لما أراد أن يجيبه بطل نفسه في الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إنما كان يكفي ندفع على هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على الأرض على التراب ثم رفع يديه فلا تقع فيهما حتى يزيل عنهما هذا الضعف ذلك من ذلك هذا الوصف ومسح وجهه وكفيه هذا هو في الحديث مسح وجهه وكفيه وهذه اكمل صوره للدين هذه المنصوص سيدينا بعد ان تبينيه عنه تمسح حتى المنطقين وكذا لكن اكمل صوره للدين وعنده الضربه الثانيه سنه لكن لم يثبت الضربه الثانيه شيء مقطوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك لم يثبت مسح المنطقين بل قال مسح وجهه وكفيه مسح وجهه وكفيه ولا تقع حتى يزيل ما فيهما من الهلاك لا يصيب حتى لا يصيب وجهه شيء من الهلاك وكذلك قال يضرب يديه الله تعالى فيهما شيء نفقهما فانفق خفيفا ثم يمسح فيهما وجهه كله مسحا ولا يجب ان يعرف او يدرك او يفرش يمسح كيفيه مسح يديه ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه ويجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين ثم يجعل كفه على باطن ذراعه مطيه من نخله قابلا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري باطن فهمه على ظاهر فهم يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكف اليسرى إلى آخر أطرافه ولو مسح اليمنى في اليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه أو عبر المسح في الأجزاء هذا عنده طريقة معينة يسمونها بالوصف الحميد يعني التبعية مثلا الكوع هو ما يلي الماء عظمه يد لها عظمه هذا الذراع هذا سماه ذراع وما كان بين الرسي والنجم هذا يسمى ذراع هذا النجم يعني يعيبه بالمسح وهذا يسمى الرسل هذا يسمى الرسل وركوع ما كان يلي ذا العظمة الكبير يلي الجنس ما يلي الخصر شم الخصر فهو يقول تبدا من هنا الى تصل المرفق وترجع من شيء من جهه الكوع الفهم الى المسح لهم طريقه معينه في المسح لم يكن فيها نص لم يكن فيها نص عن صلى الله عليه وسلم لذلك لا يعتقد فيها ضرر هذا صحيح لا يعتقد فيها ضرر بل يمسح كما شئت عن صلى الله عليه وسلم ممكن توعد يعني يقدم اليك هكذا ويمسح اليدين وكذلك تفضل الله وضعنا به في السنه امر بالان فإنه وإذا لم يجد الجنب أو الحائط الماء للطهر فإنما وصلى فإذا وجد الماء الطهر تطهر ولم يعيد ما صلى وإذا لم يجد الجنب أو الحائط الماء للطهر فإنما وصلى فإذا وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صلى طيب يعني هذا فيما يخص وجوب الطهر بما أن الحائط إذا قطع عن الحيض يستحب لها أن يطهر فيقول هنا أيضا التيمم هنا مما يبدع به هذا الأمر الاستحباب هذا شيء ثاني هذا يذكر في مسألة يذكر ولا يصوم أقرب على المشروع التيمم لا يبدع الوقت التيمم لا يبدع الوقت ولا يطأ الرجل امرأته الذي قطع عنها دم حيض أو نفاس في التطهر في التيمم حتى يجد من الماء ما تطهر به المرأة ثم ما يتطهران من جميع باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم. طيب هنا ذكر مسألة أن التيمم لا يبيح للمرأة لا يبيح وطأ على المرأة. وأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا تطهرنا فأتمنوا. فلا يجوز للرجل أن يأتي زوجته إلا بعد أن يتطهر. لا يفترض لا يبدأ بذلك من القطاع عليه. يجب أن ينقطع الحيض وأن تغتسل. ثم يجوز له بعد ذلك ان يجامعه هنا يقول لما فرقنا بين الوضوء والتيمم على ما وصلنا لكم مساله انه الوضوء التيمم ليس بدلا عن الوضوء وانما مبيح للطهاره مبيح للعباده الصلاه قال لا يجزئه التيمم في وطئه المراه لماذا القول الاخر بالجواز مع الكراهه وايضا قول وهو ضروري المدى لانه يجوز له ان يقطع امراته للحاجه حديثك الطاعة في الوقت مع تفضل ما أحدى يجوز لو أن يطاع الله للحاجة وقال دارهم في المسيح عن الصفين ماذا؟ دارهم يتم إن شاء الله ونقف عنده في المرة القائمة نبدأ من أوقات الصلاة وسنرى الإفطار كما قلنا إن شاء الله في الدرسين المرة الفاتحة قلنا أن سنسرع في هذا الدرسين لم نطل الحديث لم نطل شرح اليوم ولكن المرة القادمة السابقة حتى نبلغ ما أردنا نبلغه إذا الإقامة بعد إن شاء الله نرجع على شرح الدور توسع المسجد فإن شاء الله يمكن هذا المسح الخفي ونقف شيء من أدابه الرائعة القصيرة وعلى المسح لدرس الأصول باب في المسح على الخفين باب في المسح على الخفين ولو أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، وذلك إذا أدخل فيهما الغي بعد أن غسلهما من ضوء تحل به الصلاة. هذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. طيب هنا المسح هو المراد يده، لما نقول هذا المسح في مسح راس، مسح راس عرفنا انه مسح تكون يد مبلوله فيمسح راسه. هنا ايضا تعرض من راس اليدين مسح على ما نعرفه. اولا مسح الخفين منقول بالتوازن على راس الاصفر، حتى قال الحسن البصري سمعته عن 70 مسح على راس الاصفر، اي مسح الخفين، حتى صار أهل السنة يذكرون من جملة مسائل الاعتقاد. يذكرون حتى في مسائل العقيدة. لما لأن الشيعة يقاربون بها. الشيعة لا يرون مسح الخفين. ولكن هذا مقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا. من هنا الحديث الذي ذكره هنا؟ سأذكره هنا. يعني يتصل كثير من الأحكام الكبيرة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هم أحد أصحابه أن ينزع عنه الخفين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إن يتقدموا طهارتين يتقدموا الرهن على الطهارة. هذا شرط أول، شرط أول لصحة مسح الخفين أن يكون قد أدخل الخفين على طهارة، يعني على طهارة صوت الأرض كلها صغرى، لأنه من المسح الشروط دعني إن يتقدموا طهارتين. قالوا له أن يمسح الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، كلا الأمرين سواء الحضر والسفر إلا في التوقيت كما سيأتي إن شاء الله. من أجل ما لا يرى التوقيت، يعني قم بعض الحديث في أحد الصحابة على لقيا مع عباس على ما أذكر، فكان يمسح عن الخفين قال منذ الجمعة، يعني منذ الجمعة هو يمسح عن الخفين، قال تلك السنة. هذا الحديث بعضهم علقوا به، يعني بعضهم صححه وحتى من صححه يعني رد عليه مثلا، يعني منذ الجمعة ما فتش أو بعد قال لما قال الصحابي بدأ موجود الحديث موقع كلام صلى الله عليه وسلم مسح الخفين في الحضر يوم ويوم الليل وفي سفر ثلاثة أيام إلى ليالي. هذا صحيح تطبيق مسح الخفين يعني ما سبق تقولونه يوم وليلة في الحضر ثلاثة أيام إلى ليليها في السفر. يخف كل من يلبس الساق ولا يجب كل من يلبس ثالث سادس بناء. طيب هذه مسألة من شروط مسح الخفين إدخال الخفين على الظهر، يكون الثاني أن يكون خفان ليس محرمين، أو أن لا يكون لبسهما محرم، أو أن لا يكون المسح نفسه في محرم، هذه باب الشيء. يكون المقدور محرم مثلا إذا كان في نجاسة، أو يكون من حي إذا كان خفيف الجو أربعة، أو على ما يسمى الجور قديما درجات في كتب المعاني العربية القديمة الجور كان يكون من مغلف يعني بجد لا يكون من الجور يعني جور قصر وماشي. فهذا كان مثلا في داخل حي وليس المحرم. طيب هذا الوصف يعني المحرم في ذلك. وكذلك يلبس المحرم اللي كان مغصوبا فصبر بالاسلام هذا ايضا محرم. او كان سياتي معنا التفصيل مثلا المسح في التوقيت للسفر في سفر محرم. لأن من سفر يعصي الله سبحانه وتعالى، سفر يعصي الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة. القاعدة المالكية أن العاصي لا يدفع الرسل. العاصي لا يدفع الرسل. الله سبحانه وتعالى سهل العالم من يطيعه. لكن العاصي لا يدفع الرسل. إذن قال إذا كان الخفان محرمان لا يمسح عليه. وإذا كان لبس الخفين أيضا في تحريم لا يلبس كذلك مثلا المحرم. لأنه لم يلبس المحيط ولا المحيط، فهذا هنا يلبس الخفين عندما يلبس المحرم، لا يلبس ولا يصح منهما أن يمسح الخفين، يندفع بالنص. وكذلك من سافر لا يندفع بتوقيت الزائر عن يوم اليوم. عند المذهب في هذا هو، لكن هذا هو الأرجح أظن أنه عند من لا يندفع أصلا بالمسح، أنه في حال التحريم، في حال شيء يعمل شيء محرم، لا يندفع بالرخصة أصلا، لا، قال نظر في الرخصة في متعلق الرخصة الخفين. إن كان يعني شيء متعلق بالخفين ضار محرم قلنا لا يدفع بالله من أداء الخفين متعلق بالخفين ضار محرم. التوقيت في السفر قالوا له يمسح يوم وليلة ويمسح في بقية يومين، لأن المسافر يجب أن يمسح ثلاثة أيام في يومين. هذا يعني تفصيل زاد التحريم في الحكم عند الملكية لا يجوز هنا في ذلك المسح. قال وله أن يمسح عن خفيه في الحضر والسفر ما لم ينزعهما وذلك إذا أدفع فيه رجليه بعد أن غسلهما بوضوء العلم يصلي وسلم بوضوء مباركا. فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. ثم قال سيأتيكم بعد الأخ الأخ مسألة السؤال الأخ مسألة الكفر جور ما تفعل. وصفة المسح أن يجعل اليد واليمنى من فوق الكفر بطرف أصابعه ويده يسرا تحت ذلك. هذا ليس فيه سنة بالعكس السنة أن يمر أصابعه فوق رجله يمر أصابعه فوق ولا ينظر لا على اليمين ولا على الشمال ولا تحت. قد علينا وكان يقول وكان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسحه طرف الكفر أولى من ظهيره ولكن الدين لا يؤخذ بالرأي ولم يؤخذ باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا ينزع سيأتينا المسألة النزع والنزع والنزع والنزع وكذا لكن التوقيت يوم وليلة للحرب وثلاثة أيام المسألة بعدها ولا شيء من التوقيت ولا شيء من ولا شيء تقص ينقض هذا سيأتيكم في هذا المعنى. وصفة المسيح أن يجعل يده واليمنى من فوق الكفر من طرف الكسوة عليه أن يجعل العكس ويده يسرى من تحت ذلك ثم يده بيده إلى حد الكعبين وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده باليسرى من فوق اليمنى من أسفلها. هذا في صفة ومن الصفة الأكمل كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح عن الله. تنظيف الخف مما يعلم به ولا يمسح على طين كأسفل الخف يعني الخف أيضا يجب أن يكون ليس له عادة عن المسح إنسان في البادية قد يكون يعني يلبس الخف ويمشي عليه والأصل الخف بنصه أنه يستطيع أن يمشي عليه في الشارع فهذا قد يشبه بعض طين وصفة شيء أعلم به هذا لا يصح له نفس الخف يجب أن يدعي يمسح كذلك القدم يمشي حتى الإنسان قد يكون في عالم قد يكون في بلد كذا يتصف بقدر أي شيء فيجب أن يزيله قبل أن يغسل قدمه ولا يمسح بوضوء ترك ذلك العازل فوق قدمه ولا يمسح على طين في أسفل الخف أو الركب ذابة حتى يزيله عن مسح فوق صدره. وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع ألا يصل إلى عاقب في شيء من رطوبة أو مسح يعني هنا حتى يدخل الماء داخل قدمه. أنا أقول أن ما بدأ التجربة والعادة والمعقول سيأتيكم بعد أن عند المميزين في مواقيت الصلاة ذكر ضابطا لعله إنما ذكره من تجربته لم يذكر في أي شيء من كتب الفقه ولم يذكر في أي أثر من ملاحده لعله من عادته هو في توقيت الصلاة قال كذا وكذا وكذا لعله من نفسه وهذه العادة التجربة أنهم يأخذون الكتاب وجه للصلاة فيتكلم معه في لغة سهلة وسهلة في زمنه يسهل عليه من قال له وكان وان كان في اسفل يزيله فلا يمسح عليه حتى يزيله هذا من الصفة التي ذكرها في يجب ان يمسح الظهر والا بالاصل قلنا الظهر يزيل الطين عن الظهر ويزيل كل ما يعلم بالظهر اما الباطن فلا يجب عليه ان يزيله لانه لا يمسح عليه اصلا. طيب هنا عندنا صفة الجور جور من جلد يصنع من جلد ونحوه هذا اصل والجر صفته انه يستطيع ان يمشي امام الكفر يستطيع ان يمشي به والجر ايضا في مصطلح العرب في لغه العرب ليس عندنا الان جر بل نوم كان يجعل من حجه وقبض من عام لكن يكون مغلقا يعني بالحجز دائما يكون مجددا هذا صفه الجر فلا يقال ان الجر يقاس على الكفر او ما اتى من مسح الجر جاء في اعتقد الى المسح الجر لم يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم جاء عند الصحابه كذا فلم يقال ان الجو المقصود في زمانه هو المقصود في زمانه لكن مقاس على ما تبين انهم يلبسون التساريب يعني يكون شيء على اقدامهم يكون كافرا مش يعني شيء ويسمون عليها اصحاب هذا الذي يقاس عليه الجو هذا الذي يقاس عليه الجو مساله الجو اصلا هل يقاس على مسح الخفين هذا يرجع المساله هل مسح الخفين رخصة أم عزيمة؟ لأن الرخص لا يدلها القياس، طبعاً الرخصة لا يقاس عليها، الرخصة لا يقاس عليها، لأن الحكم فيها تغير، العرب الرخصة تغير الحكم إلى سهولته، بعذر مع وجود مع بقاء سبب الحكم إلى أصله. فما دام الحكم تغير عندنا شروط القياس، أي نقول لا يقاس على الرخصة، لا يقاس على الرخصة. طيب، وهذا في خلاف، يعني لا يمكن أن نصحيه لا يقاس على الرخصة. فقلنا هي رخصة لا يقاس وقلنا عزيمة فعندها يصح لك أن تقيس يصح لك أن تقيس لكن ما هي العلة؟ فعندها عرف العلم جعل العلة هي مشرط فإن عاد المسألة من الشخص وهذا ما يكون سائر لكسر الجور في عند سائر الناس. فحاصل القول في مسألة الجور الذي يلزم وقت الناس الصحيح والله أعلم من جميع كيلة يرون المسعى من كيلة القطن وكذا لا يرون المسعى لكن إلا أن يكون ضريبا بحيث يستطيع أن يمشي عليه يزيد في مجال هذا يكون ملكي إلا أن الله أعلم قد يكون ملكي بسلاف جور أربع جور ف يعني لا تقطع عن المسألة الأولية ف لكن على الصحيح إنه يقاس لأنه ليس هو استسعى إنه بحكم نبي تغير يعني حتى الإنسان يعني يجوز له أن يمسح على خطين لأنه يكون فيه مشقة يعني هذا صحيح يجوز الإنسان يمسح على خطين ولم يكن ولم يكن لذلك مشقة يمسح على خطين يمسح على جوابه طيب يسعى على ذلك فصحيح ولكن خروج من الخيار سبب خروج من الخيار هذا عند الملكية ولد ذلك احتراف لم أن الإنسان يتحرى أن يمسح على جواب الرقيق لكن السنية كانت يستطيع أن يمشي بها هذا إن شاء الله يمكن لو يمسح يستطيع أن يمشي مش معناه الناس ممكن تتصور أنه يستطيع أن يمشي يعني يقبل الناس الآخرون أن يمشي في الشارع حافل هذا أي درس الجو لا يستطيع أن يمشي بحيث هذا يصيب هو الضرر فقط لا هذا المقصود يمشي بجوابه ولا يصيب الضرر وكذلك عمل بما بين على الصحابة تسخيم ذات إذا فعل الصحابة يمكن يكون مش وقت يجرب اللي يكون بطل مباشر نحو في هذه الأيام وقع الصحابة والرجل معي لكن مثلا عند الملكية لكتب لكم مثلا الله تعالى الذي يراه منها أن يجوز المسح على الدوار هذه مثلا ثالث الخاصة الحقوق التي تكون في هذه التسعين وكذا إن كانت يعني كثيرة كبيرة جدا فهذه لا يمسح عليها وإن كانت قليلة يمسح عليها وجاء هو كان التسخير او جوال الصحابة الا مطابقة ان كان مطابقة معناها ان كان يمسكون عليه ويجوز ان شاء الله يمسح على الجوهر غير مخرق لا يمسكون طبعا عندنا مسألة المسح الخفي مسألة التوقيت التوقيت يبدا من اول مسح لان يعني المسألة متعلقة بالمسح او قدر المسح يعني تبدا من اول مسح اول ما يمسح من اهل العلم هنا قد هذا بالصلاة خمس صلوات إذا صليت خمسة يجب يجوز لك بعد أن تمسك ولكن صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم وليلة يعني لما نتصور أن الإنسان صلى الفجر وعبد الله من عصر من يوم العشاء فهذا بعد ذلك والله في صلي لا تؤتي بالله أنا أقول أن الفريضة الخمس لا يجوز له ذلك لكن على صحيح يوم وليلة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع القصد قال يوم وليلة يجوز له أن يمسح على الخطين حتى ينقضي يوم وليلة أربعة ساعة من أول مسح ينظر إلى الكلمة بس الثاني نزع الكفين لا ينقض الوضوء الإنسان توضأ طهارة الثانية من غسل قدمه ثم طهر طهارة الثانية بمسح طهارة المسح فهذا إن بعد أن تطهر مسح الكفين هذا لا ينقض الوضوء هذا الأمر وضوء الأمر هذا الكلام الثالث يعني هذا خلاف المشهور خلاف جمهور أهل العلم إذا نزع الكفين الذين مسح عليهما ثم لبس خفين اخر ولم يدق الوضوء بين نزعه ولبسه هل يجوز له ان يمسح على خف الجديد ام لا؟ نور العلم لا يرون ذلك وصحيح انه يجوز لما؟ ترجع النص الحديث ما خف لم يتقوم طاهرتين انت لما تبدا الخف او الجوف خلفهما على طهاره ما دمت على طهاره الطهاره هنا لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقيدها بطهارة غسل أو مع طهارة مسح. إذا كل طهارة إن يطهرون طاهرتين نمسح عليه. هذه مسألة من الأصول الإسلام الأول من الأصول نزع الخفي ولبس الخفي من جديد. ما عنده سبب في هذا؟ إن شاء الله لا تخف عند هذا ونتم في مرة أخرى. ما عنده سبب في هذا؟ يجوز المسح على جواب الاثنين في من يصعب عليه غسل الرجلين في المرض مكان او عمل. بالنسبه للعمل اللي كان عنده مشقه هذه خذوها مسلمه يجوز له الانسان في دراسه العمل يمسح على من المشقه اللي حصل قلنا المساله تعاني من المشقه قلنا ان حتى المسلم يضم على المشقه يعني ليس يعني رخصه ليس رخصه على صحيح ليس رخصه لا يحال اليها الا عند هذا ايضا في جواب التقنيه اما المرض هذا من باب اولى نحن لم نتوسع في مساله الجريره أي مسألة أخرى لم يكن المصنف هنا، لكن مسألة طويلة وعظيمة، لا العلم أن يرى أنه إذا كان الإنسان عنده عذر لا يصح مطالبة الحكم عن الكلام بس. فمن أهل العلم من يرى أنه إذا كان ثمة موضع من مواضيع ظهور الرسل لا يستطيع أن يصله هذا المتطهر، منهم من يرى أنه مباشرة يحال جذبه، منهم من يرى أنه وضي هذا المريض يغطي ان تمكن او ان تمكن من ان يمسحه عن كان طول الانسان في يده جرح فالاصل من التوصل هذا يغطي كذا ثم بعد ان يمسحه فوق الجرح ان علم انه لا يضر ان علم ان هذا المسح يضر يغطي ويمسحه من ضغطه بقلب واضح هذا لم يكن به منهم بدليل الحديث الذي شش راسه فقال له لن يجد لك فرصه فاغتسل فمات قال قتلوه قتله الله انا سائل ان لم يعلم انما شكر بعين سؤال وهذا حديث رواه كثير من الدين اذا كان هذا العمده هذا فلما سمعت اولى كذا وثانيا كذا انا عند الدين منهم من يرى غير الدين يرى انه يتوضا ولا يمسح ذلك الامر ويتيمم لذلك هذا على مدى بمن يرى تجسما للطهاره يعني طهاره كل عضو كل مستحيل وهذا يقول فيه معنى يترتب عليه اشياء كثيره من حتى في المسجد الكريم وضوئي هذا من الطيب الذي ليس مبنى وليد المسعى جميل اصلا هل تجوز ان يجوز للزوج مخاطبه الاخت زوجته بحضوري بحضوري القاء التحيه والسؤال عن اعمال الضوابط ما تجوز نص الجواز نص الجواز لكن خشيه الفتنه يبتعد ويكون هذا الضوابط الشرعيه والدفاع لغير الوضوء عن الطول ولا وغض بصر ويكون غض بصر ولا يكون في قلب معه وان امرت ملكي قد تشدد الغفله ملكي يعلمنا كثيرا ما سد الذراع فذكرت لكم انه حتى يعني تسليم المال عن انسان لا لا لا لا بالنسبه لقراءة الغفله في المحلات وغير اليسرى نفس الغايه الاغلى الله اعلم ان يمر مباشره كلا يديه على قدمه كيف يبيع عنه في نفس الوقت يمر من عن اليمنى واليسرى عن اليسرى وان شاء الله على خير ويحب لكن هذا طبعا مش لانه قال فمسح بهما فرق لم يبصر قال مسح كله من الثاني نفس الرجل زوجته بدون جماع ولكن مع حبته سائل هل يسمى الوصف ان كان هذا سائل بنيا يوجب وصف ان لم يكن بنيا كان نبي فلا يوجب وصف فصل لكم فروق كثيره بين البني والبني العظة إما بالجماع يعني بالعلاج أو بخروج النبي غير هذا غير هذا الأصل أنه الملابس هذه الملاعبة كل هذه مظلة خروج النبي لا يمكن أصبحنا نلاعب في الأيام كان الحضور مرة مع الإشهاد يجب قرار مع كل وجه أجل أن تقوم هنا تفضل من مين تقول التعويض فهذا هذا جاءت شرعا تمام في النظر السؤال المقصود هل هذه المرأة هي التي تكتب العقد أم لا؟ والذي يكتب العقد لم يشترك فيه شروط يجوز أن يكون لكن الشهود يجب أن يكون عذرا يجب أن يكون رجلين عدلين يجب أن يكون هكذا لكن هذه تكتب ما يفهم السؤال تثبت من هو يتعرض هذا جالس بعد درس احكام ان شاء الله سيكون في النكاح معنا في تصريف بين الانسان والانسان والانسان ليس كل ما عملت واحد نحن ندرس ندرس الى ما تخلف روحه من هذا البشر تطلب العباده كذا هذا شيء في المعاملات تجد تفصيلات اخرى عند الملكيه الوسطى عند الملكية الوسطى عند الملكية الوسطى لا يكون فقط تحية هذا اللي ذكرته يقول هو الأظهر هو الأرجح دائما نذبح بلاد المصدق نذكر ماذا الملك هذا أقول كذا وكذا وكذا هو يكون عزيز يعني الإنسان لا يقول أنا أسعى كفين يعني بابني بابي الأكمل فإنني أحرق لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله طبعا ما أنت بما معه وقد يكون فيه يعني يكون أفضل من الغسل خاصة في مكان يعرف فيه لأنه هذه سنة مهجورة لا يفعله الناس. لو يكون في مكان فيه مبتلع او لا لان لا يصل في نفسه معنى شيء عظيم يكون افضل من المكان الاصل. واضح؟ طيب ايش هي؟ طيب مثل الوضوء مثل الوضوء والغسل هل يشترط في هذا المكان؟ لا يشترط فيه طبعا، لكن افضل من فتح المكان لا يشترط في طهاره المكان الا اذا كان المكان لا يستحق ويزد عليه بالغسل. سيبقى يتوضا فاذا سقط ماء شيء هذا وتحرك يصيب من الغسل. هذا وجود ما حار مثلا السائل عندنا اليوم وجود ما حار عندنا هذا لا هو هذا يصح فيه وقوف لكن هو اصلا هذا المحار يعني كان نظيف بيت يعني هل يختلف حين المسجد تجد هذا المربع حين المسجد يعني متزقه كثيرا من الناس في الوسط يعني اذا دخل يصيبه من القلب لكن هذه الماضي تصرف البيت احيانا لا تكون المكان الذي تصرف المقصود النجاسه تكون طارئه فيها مش النجاسه وكل ما بيصير في الماء هذا المقصود لكن في كل الحالين اذا توضا يعني الوضوء صحيح وإن كان في مكان نجس، مكان في نجس، هو صحيح، لكن يجتنب المكان في نجس لا اجتناب النجس، وهو الجماعة. نسعى للتقييم. نسعى للتقييم. لا تقييم، لكن التقييم ثم التقييم، لكن الذي أتى هو المسح على الإيمان. والتقييم هو من هذه الأشياء التي تولى على رأس القلائد السماحية. يكون هناك تمت في الأولمين معكوة في نجس الله. هذا يجوز تلقى في الملكية كل شيء إذا قرأت أقوال الملكية تقرأ في الجروح المطولة تجد كلام طويل كلام لا تتصور فيه إشناد وفيه فيه ما يجب عن هذا الجامع على الوسطى لا يجب على رسول مالك رحمه الله فيه كثير من الملكية ليس كل من كل مالكي قارئ كلام يكون على رسول مالك موجود هذا موجود لكن العبرة في المشايخ كالجورة دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مسح على الإمامية وشيء من نصيحته تبع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول يجوز النبي لا يقول من هذا اضطرار مسح على ايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرار مسح على ايمان واضطرار مسح على يبني او صار فلا تجوز لكل احد ان كان الانسان مثلا يعلم انه سيصيبه مرض اذا مسح على راسه او مسح على خطيه سيصيبه مرض يكون في مكان ذلك هو سيكون يعني راسه زاخنا فلعله اذا نزح صار مرض يمسح من وجهه نظر لا يكون اي نص يجوز على صحيح وإذا كانت المسألة لها مشقة مثلا مرة تكون في مكان عام وتلبس وعندها خمار يجوز لها على الصحيح أن تمسك الملكية يقول لا ثم قيد الملكية هي أقصى بالضرورة واضح هنا واضح ربنا هذا فالبقية ليس لي مشقة سنة عليك يعني إلا إذا كان أنت أقدر على الله نعم طيب طيب شو عندك في هذا اللي يخص شوف فالبقية ليس لي مشقة سنة عليك يعني إلا إذا كان أنت أقدر على الله نعم طيب طيب شو عندك في هذا اللي يخص شوف بعد قليل نبدأ في حصة من صورة في مكيرتي المال الشديد رحمه الله تعالى.